في المطبوع على قلوبهم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق محقين أو محقا أو إرسالا مصحوبا بالحق. ويجوز أن يكون صلة لقوله بشيرا ونذيرا أي بشيرا بالوعد الحق ونذيرا بالوعيد الحق. وإن من أمة أي أهل عصر إلا خلا مضى فيها نذير من نبي أو عالم ينذر عنه. والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قرينة البشارة سيما وقد قرن به من قبل، ولأن الإنذار هو الأهم المقصود من البعثة. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات الشاهدة على نبوتهم وبالزبر وبصحف إبراهيم عليه السلام وبالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دون الجمع. ويجوز أن يراد بهما واحد والعطف لتغاير الوصفين. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أي إنكاري بالعقوبة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها أجناسها وأصنافها على أن كل منها ذو أصناف مختلفة أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما ومن الجبال جدد ذو جدد أي خطط وطرائق يقال لها يقال جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره. وقرئ جدد بالضم جمع جديد بمعنى الجدد وجدد بفتحتين وهو الطريق الواضح. بيض وحمر مختلف ألوانها بالشدة والضعف وغرابيب وسود عطف على بيض أو على جدد كأنه قيل ومن الجبال ذو جدة مختلفة اللون ومنها غرابيب متحدة اللون وهو تأكيد مضمر يفسره ما بعده فإن الغربيب تأكيد للأسود ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد. ونظير ذلك في الصفة قول النابغة والمؤمن العائذات الطير طير يمسحها. وفي مثله مزيد تأكيد لما فيه من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك كاختلاف الثمار والجبال. إنما يخشى الله من عباده العلماء إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله. فمن كان أعلم به كان أخشى فمن كان أعلم به كان أخشى منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولذلك أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته وتقديم المفعول لأن المقصود حصر الفاعلية. ولو أخر انعكس الأمر وقرئ برفع اسم الله ونصب العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، على أن الخشية مستعارة للتعظيم، فإن المعظم يكون مهيبا. إن الله عزيز غفور تعليل بوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه، غفور للتائب عن عصيانه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله يداومون على قراءته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة لهم وعنوانا، والمراد بكتاب الله القرآن أو جنس كتب الله، فيكون ثناء على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، كيف اتفق؟ من غير قصد إليهما. وقيل السر في المسنونة والعلانية في المفروضة، يرجون تجارة تحصيل ثواب بالطاعة، وهو خبر إن لن تبور لن تكسد ولن تهلك بالخسران، صفة للتجارة، ليوفيهم أجورهم علة لمدلوله أن ينتفي عنها الكساد، وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها أجور أعمالهم، أو لمدلول ما عد من امتثالهم نحو فعلوا ذلك ليوفيهم، أو عاقبة ليرجون ويزيدهم من فضله على ما يقابل أعمالهم. إنه غفور لفرطاتهم شكور لطاعاتهم أو مجازيهم عليها، وهو علة للتوفيق والزيادة، أو خبر إن، ويرجون حال من واو وأنفقوا. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات من سورة فاطر، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ربنا سبحانه وتعالى يقرر قاعدة هامة في هذا الكون، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ووهبه عقلا وأرسل له رسولا وأنزل عليه كتابا وأرشده إلى الحق وأبعده عن الباطل ودله على كل طريق وأمره بالإيمان باليوم الآخر وبرهن على ذلك في كثير من المواطن والآيات والكتب والأدلة العقلية والنقلية. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، لقد ضرب الله مثلا بعد هذا، هل الكافر يكون كالمؤمن؟ هل عبادة الأصنام كعبادة الله عز وجل؟ هل الظلمة كالنور؟ هل الباطل كالحق؟ هل الثواب كالعقاب؟ إذن هل الحر أيضا كالظل؟ هل الأحياء كالأموات؟ هل المؤمنون كالكافرين؟ لا. هل العلماء كالجهال؟ وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات؟ إن الله يسمع من يشاء. الله عز وجل يدخل هدايته لمن يشاء ولمن وفقهم لهذه الهداية، فوفقهم لفهم آياته، وفقهم لسماع رسله، وفقهم للاتعاظ بالعظات. ثم شبه ربنا عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم المصرين على الكفر مهما بلغتهم ومهما أقنعتهم ومهما جئت لهم من الأدلة، أقنطه الله عز وجل فشبههم بالأموات، فقال وما أنت بمسمع من في القبور. هؤلاء الأموات، هؤلاء لا يتعظون، هؤلاء الأحجار تماما، الأحجار تتعظ وهم لا يتعظون. ثم قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة، إن أنت إلا نذير، أنت حققت الوظيفة التي أمرك الله عز وجل بها، أنت أنذرتهم يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين، أنت ما عليك إلا الإسماع، ما عليك إلا الإنذار، ما عليك إلا التوجيه، ما عليك إلا الإخبار، ما عليك إلا المجاهدة. لا حيلة لك في المطبوع على قلوبهم من الكفر، إن أنت إلا نذير. الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، لكن هذا الأمر إنما ناسب ما قبله في عدم قناعة هؤلاء الكفار، فجاء إن أنت إلا نذير، وهو في الحقيقة بشير. والآية الثانية تدل على ذلك، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله عز وجل يبين بناء الدالة على العظمة، أرسلناك هذه الرسالة العظيمة، اخترناك، اصطفيناك على العالمين، محقين إرسالا، محقا إرسالا، مصحوبا بالحق، بالبينة الواضحة، بالدليل البين. أرسلناك بشيرا للمؤمنين، نذيرا للكافرين. والآية تشمل على الوعد والوعيد، فالوعد إنما يكون بالخير كالجنة وثواب الله عز وجل ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكرام والسلام من الملائكة والفسحة في الجنة والجلوس على الأرائك والشراب من الولدان المخلدون إلى غير ذلك. نعم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كله وعد من الله عز وجل. أما الوعيد فهو أن يقوموا بعد ذلك وأن يسقطوا على الصراط وأن يعطوا كتابهم بشمائلهم وأن يكبكبوا في نار جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا وعيد. نعم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا وعيد. إذا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالوعد ونذيرا بالوعيد الحق، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة، ما من أهل عصر كلفهم الله عز وجل إلا أرسل فيهم رسولا يبين لهم الحق ويبعدهم عن الباطل، يدعوهم إلى التوحيد ويبعدهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل هذا في زمن الأنبياء، وفي زماننا لا يوجد أمة إلا وفيها عالم، إلا وفيها عالم ينذر، إلا وفيها مبشر يبين ماذا يكون في الآخرة. العلماء ورثة الأنبياء يقومون في كل حي وفي كل ميدان وفي كل مؤتمر وفي كل حالة يبينون بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينون الدين الحق، يفسرون كتاب الله تبارك وتعالى، يبلغون الناس ما أراده الله عز وجل منهم. لكن النتيجة كما قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم بين ربنا عز وجل أن التكذيب أكثر من الإيمان. وإن يكذبوك يا محمد فلا تحزن، إن يكذبوك يا رسول الله فاعلم أنه كذب إبراهيم وكذب نوح وكذب موسى وكذب عيسى وكذب أنبياء ورسل كثيرون. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءوهم بالمعجزات الشاهدة. هذا سيدنا إبراهيم كان يحاور النمرود حتى قذف في النار فأنجاه الله عز وجل من حريق النار وكانت النار له بردا وسلاما، فهل آمن قومه؟ هذا سيدنا موسى عليه السلام أعطاه الله الآيات الكثيرة من اليد والعصا وانفلاق البحر إلى غير ذلك، فهل آمن كل قومه؟ ما آمن معه إلا قليل. هذا سيدنا عيسى عليه السلام افتروا على الله عز وجل، افتروا على أمه، جعلوه بعد ذلك مصلوبا فكذبهم الله وما قتلوه وما صلبوه. هذا التكذيب دائم في هذه الأمم. فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات الشاهدة على نبوتهم وبالزبر أيضا بصحف سيدنا إبراهيم وبصحف سيدنا موسى، نعم، وبالكتاب المنير، الكتاب كالتوراة والإنجيل والقرآن. لذلك هذا كتاب أي شيء يأتي فيه هدى فيه نور فيه تفصيل للأحكام. قال تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أخذتهم بعقوبة عمت الجميع منهم، هذا الإغراق الذي كان لقوم نوح، نعم، هذا الإغراق الذي كان لفرعون، هذه الرجفة، هذه الصاعقة، نعم، هذه الزلزلة. إذن أشياء كثيرة مما جعل الله عز وجل في عقوبة المكذبين في هذه الحياة الدنيا، فجعلهم مثلا وجعلهم اعتبارا. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي إنكاري بالعقوبة. ثم تحول الكلام إلى منة الله عز وجل على عباده: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الله سبحانه وتعالى يبين آياته، فيبين آياته سبحانه وتعالى في الكون، ثم يبين لنا عن طريق الاستفهام التقريري: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. سبحان الله، هذا الماء الذي أحيا الله به الأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم، هذا الماء الذي فيه الحياة، هذا الماء من أجل أن يطهرنا به. إذن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، ماء واحد وأرض واحدة، لكن الثمرات مختلفة، مختلفة بالأشكال، مختلفة بالألوان، مختلفة بالأطعمة، مختلفة بالأصناف، مختلفة من الهيئات، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا أبيض. نعم، هذا بالنسبة للثمار التي توجد، حتى إنك تجد في الشجرة الواحدة كل عرق إنما يكون من لون من الألوان أو من طعم من الأطعمة أو صنف من الأصناف، كل ذلك دليل على قدرة الله عز وجل. والله عز وجل الذي خلق الجبال، هذه الجبال التي ترى فيها أشياء مختلفة مختلفة، تارة تكون بيضاء وتارة تكون حمراء وتارة تكون خضراء وتارة تكون مختلفة في ألوانها وتارة تكون سوداء، وكل ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. جبل مختلف الألوان وجبل متحد الألوان، جبل قاس وجبل رخو، كل هذه الجبال جعلها الله أوتادا في هذا الكون. إذن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، حتى خلق منها السواد العظيم جدا. لذلك هذه الجبال باختلاف ألوانها واختلاف أشكالها واختلاف يعني أقسامها، فإنها تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الله عز وجل جعل من الناس مختلف، تذهب إلى الحج وهو أقرب الأشياء إليك، فتجد الأبيض والأشقر والأسود وال يعني صاحب السمرة وصاحب الصفرة، الطويل والقصير، السمين والنحيف، تجد أشياء كثيرة. هذا خلق الله تبارك وتعالى. من العجيب أنك إذا تكلمت مع جماعة من شرق آسيا فتقول لهم: والله إنا لا نعرفكم لشدة الشبه بين بعضكم البعض، فيقولون لنا: والله إننا لا نعرفكم أيضا لشدة الشبه الموجود بينكم وبين بعضكم البعض. سبحان الله، كل إنسان إنما يرى على حسب حاله الذي هو فيه. من الناس، من الدواب، عندما تقف في منى ولو أردت أن ترى الأنعام فقط لا تصدق أن أنواع الغنم التي تأتي إلى مكة من أجل أن تكون للنحر وللأضاحي وللفداء، نعم، بكل الأشكال التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ترى هذا هو الغنم بكل أشكاله، هذا هو البقر بكل أشكاله، هذا هو الإبل بكل أشكاله. نعم، ومن الناس والدواب، هذا جزء مما نرى، فكيف لو رأينا الجميع. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، كذلك يعني كاختلاف الثمار كاختلاف الجبال، كذلك هنالك اختلاف في الناس والدواب والأنعام. ثم قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم صاحب الخشية، صاحب العلم، عند ذلك يعرف ربه تبارك وتعالى. العالم هو الذي كلما ازداد تسبيحا وازداد علما زاد تقربا الى الله تبارك وتعالى، كلما زاد خشية ازداد معرفة بالمخشي، ازداد علما بصفات الله، ازداد علما بافعال الله، ازداد علما بقدرة الله تبارك وتعالى. عندما جاء اولئكم النفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوا عبادة، فقال احدهم اما انا اقوم فلا انام، والثاني اصوم فلا افطر، والثالث لا اتزوج النساء. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا على المنبر قائلا: اما واني اخشاكم لله واتقاكم. إذن من الذي يعرف الله عز وجل؟ الله، رسول الله أكثر معرفة بالله تبارك وتعالى. لذلك لما كان أكثر معرفة كان أكثر تعبدا، كان أكثر زهدا في هذه الحياة الدنيا وما فيها، كان أكثر معرفة على بكمال قدرة الله عز وجل. لذلك كان يقوم الليل فتقول له أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وقد تورمت قدماه من شدة القيام: أفلا تخفف عن نفسك؟ أو كما قالت: يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن لما كان يعرف الخشية لله قال: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذه مسألة عظيمة جدا، وهذه المسألة التي كلما زادت معرفتك بالله كلما قل زهدك في الدنيا، وكلما كانت الدنيا مزرعة لتأخذ زادا منها إلى الآخرة. الله سبحانه وتعالى يعظم العلماء، لذلك قرأ في قراءة أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن يثيبهم على خشيتهم ويرفع مكانتهم ويجعلهم في هيبة في الدنيا وفي الآخرة. إن الله عزيز غفور. نعم، إن الله سبحانه وتعالى عزيز غالب على حكمه سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي كان معاصيا لله، كان صاحب فجور وضلالات وذنوب، فأقلع عن ذنبه وجاء فقال ووضع رحله في باب ربه قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فالإسلام يجب ما قبله. وإذا كان مسلما فأقلع عن المعصية وتاب لله تبارك وتعالى توبة نصوحة، وندم على ما فعل ورد الحقوق إلى أهلها وأصر على عدم العودة إلى ذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فإن الله غفور رحيم. الله، إن الله عزيز غفور. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الطرف الآخر الذين يقابلون أهل الكفر والمعاصي، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله، الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، معنى ذلك يداومون ويصرون ويقرؤون، فإذا فرغت فانصب، كلما انتهى من القراءة أعاد إليها، يقرأ على أشكال متعددة: قراءة القارئ وقراءة المتبصر وقراءة المستفسر وقراءة المستدل وقراءة التائب. الخوف من الله عز وجل صارت سمتهم، علاقتهم مع كتاب الله عز وجل. فإن الله يثني عليهم ويثني أيضا على كل الذين كانت لهم علاقة في الكتب القديمة الذين كانوا في عصر الأنبياء والمرسلين فكانوا يصرون على تطبيق كتبهم وعلى قراءتها وعلى التأمل بها وعلى الدعوة إليها، فأولئك أيضا يكونون ممن ذكرهم الله عز وجل وأقاموا الصلاة. إقامة الصلاة المحافظة على أوقاتها، إقامة الصلاة ببعدنا عن الدنيا وما فيها، إقامة الصلاة بتوفية أركانها وسننها وطمأنينتها، إذن إقامة الصلاة بالبعد والذب عن الدنيا بما فيها من كل معنى. فإذا وقف الإنسان في صلاته علم بيد من يقف. إذن أنت عندما تعلم أنك تقف بين يدي الله فكيف يكون وقوفك؟ كيف يكون وأنت تخاطب الله إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هكذا تكون الصلاة مخاطبة ما بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى، ليست عبارة عن حركات نفعلها بسرعة ثم ننتهي منها. أرحنا بها يا بلال، ما قال أرحنا منها، أرحنا بها، اجعلنا نخاطب ربنا تبارك وتعالى، نقف بين يديه، نتصور أننا في جنة الخلد، ننظر إلى الله تبارك وتعالى في أكبر نعيم. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الإنفاق إذن المال يعادل الروح، ولذلك الناس إذا أنفقوا معنى ذلك الدنيا تكون في الحقيقة سبيل إلى الآخرة. أنفقوا، والإنفاق يكون على ضربين. إنسان عليه زكاة مال ينفقها على نية حتى لا يقال هذا الإنسان غير مزكين، أيضا يحترس حتى ولو من أقوال الناس ولو من قول الحاكم الذي يجمع الزكاة كما كانت تجمع من قبل الحكام سابقا. الإنسان الذي يأخذ أمانات من الناس ليدفعها كما يأخذها علانية يدفعها علانية، هذا ليس فيه رياء وليس فيه سمعة. أما إذا كان يريد صدقة بينه وبين الله لا علاقة لها بالمفروضات، لا علاقة لها بالكفارات، لا علاقة لها بالصدقات، إنما هي صدقة سر حتى يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أي لو كان إنسان على يمينه وإنسان على شماله فأعطيت الذي على اليمين لا يشعر الإنسان الذي على شمالك إلى هذه الدرجة. إذن السر يكون في المسنونات، والعنانية إنما تكون في المفروضة. قال تعالى يرجون تجارة لن تبور، تجارة بينهم وبين الله عز وجل، لا يريدون تعظيم المال في الدنيا وإنما يريدون تعظيم ذلك في الآخرة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثواب، ثواب بالطاعة، ثواب بالإنفاق، ثواب بزيادة الحسنات، ثواب بالقرب من الله تبارك وتعالى. هكذا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في سكرات الموت فأمر ببعض ما بقي عنده من مال فأنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. يرجون تجارة لن تبور، هذه التجارة مع الله لن تخسر. من تاجر مع الله هو الغني، من تاجر مع الله سبحانه وتعالى هو الفائز، من تاجر مع الله لا يخسر أبدا. ليوفيهم أجورهم، نعم هؤلاء لا كساد لأجورهم أبدا. فهؤلاء عندما يأخذون أجور أعمالهم عند الله تبارك وتعالى وامتثلوا أمره فوجدوا عاقبة ذلك ثوابا مرضيا عند الله تبارك وتعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فالله عز وجل إن يحاسب فبمحض العدل، نعم، لذلك إن يعاقب فبمحض العدل، وإن يكرم سبحانه وتعالى فبمحض الفضل والإكرام، فهو يضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة ويزيدهم من فضله إنه غفور فعول. ومعنى غفور فعول يعني صفة مبالغة من غافر غافر غافر غافر، عند ذلك تقول غفور لا تعد، لذلك أو هي أكبر بكثير من أن تقول شديد المغفرة. غفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى في كثير من الأوقات وفي كثير من الأحوال وفي كثير من المعاصي وفي كثير من الذنوب في كثير مما فرط من أعمال الناس، والله عز وجل في المقابل شكور. ومعنى ذلك، ما معنى شكر الله؟ ماذا يلزم من هذه الكلمة؟ أنهم إذا أطاعوا الله جازاهم على ذلك، فهذا شكر الله لهم، وهو توفية جزاء أعمالهم في يوم القيامة. فالله غفور شكور، هذا حال الله سبحانه وتعالى للذين أنفقوا في سبيل الله، فهو غفور لذنوبهم شكور لأعمالهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخشون الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك وممن يقيمون الصلاة وممن ينفقون سرا وعلانية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فضلا من عندك، اللهم إنا نسألك فضلا وثوابا من عندك ما وعدت به أنبياءك ورسلك والطائعين من عبادك يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ذنوبنا وفرطاتنا يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.